والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله خامسا من أصحاب السدس: الأخت لأب فأكثر وتستحقه بشرطين. الخامس أي الصنف الخامس من أصحاب السدس، وتقدم لنا أن أصحاب السدس سبعة، وهم الأب والأم والجد والجدة وبنت الإبن، بنت الإبن، والخامس الأخت لأب فأكثر، يعني واحدة أو عشر أو عشرون أو أكثر من ذلك، لأن الأخوات لأب قد تكون كثيرة، ما دام أنها من جهة الأبوة فقط قد يكون للرجل 30-40-50 بنت من أمهات شتى، فالأخت لأب تستحق السدس لا في جميع الأحوال وإنما بشرطين. ما هما هذان الشرطان؟ كونها مع أخت شقيقة وارثة النصف بهذه القيود، فإن كانت مع أختين شقيقتين فلا تستحق السدس، كانت مع أخت شقيقة مع أخيها الشقيق فلا تستحق الأخت لأب السدس، كونها مع أخت شقيقة وارثة النصف تعصيبا مع الغير فلا تستحق السدس، وهكذا بهذه القيود. نعم. الشرط الأول أن تكون أو يكن مع أخت، أن تكون يعني إذا كانت واحدة، أو يكن إذا كن اثنتين فأكثر. نعم. أن تكون أو يكن مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا، وارثة النصف فرضا، انتبه بهذه القيود، مع أخت شقيقة، مع الأخت لأب، أخت لأب مع الأخت لأب ما تستحق السدس، شقيقة، وهذه الشقيقة وارثة النصف، فإن كانت وارثة أقل من النصف أو غير ذلك فلا تستحق الأخت لأب السدس، وارثة النصف بهذا القيد فرضا، أما إذا كانت وارثة النصف تعصيبا فلا تستحق. الأخت لأب تستحق السدس مع الأخت الشقيقة وارثة النصف فرضا. نعم. فلو تعددت الشقيقات بأن كن اثنتين فأكثر أسقطنا الأخت أو الأخوات من الأب عن الإرث بالفرضية لاستكمالهن الثلثين. فالأختان فأكثر تأخذ الثلثين، يأخذن الثلثين، فلا تأخذ الأخت لأب، فلا تأخذ السدس، وإلا فقد تأخذ مع أخيها لأب تعصيبا، تأخذ الشقيقات الثلثين، ثم تأخذ الأخت لأب مع أخيها من الأب ما بقي تعصيبا. فلو تعددت الشقيقات بأن كن اثنتين فأكثر أسقطنا الأخت لأب، لأنهن استكملن الثلثين عن الإرث بالفرضية، لكن لا يسقطن الأخت لأب عن الإرث بالتعصيب مع أخيها. نعم. لأن الأخت لأب فأكثر إنما تأخذ السدس مع الشقيقة لتكملة الثلثين كبنت الإبن مع البنت، مثل بنت الإبن مع البنت، فإذا أخذت البنت النصف ووجد بنت إبن أخذت السدس تكملة الثلثين، وإذا أخذت البنتان الثلثين سقطت بنت الإبن، كذلك الأخت لأب مع الأخت الشقيقة بمثابة البنت بنت الإبن مع بنت الصلب، أو بنت الإبن معها بنت ابن ابن أنزل منها، وهكذا. وقولهم وارثة النصف فرضا يخرج به ما لو أخذت الشقيقة النصف تعصيبا مع الغير، فلا شيء لأخت تعصيبا مع الغير، كأن يكون مثلا بنت أخذت النصف فرضا، أخت شقيقة تأخذ الباقي تعصيبا، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف لكن ما أخذته بالفرضية وإنما أخذته تعصيبا فلا تستحق الأخت لأب معها شيئا. نعم. كما في بنت وأخت شقيقة وأخت لأب. الشرط الثاني عدم المعصب بنت لها. وأخت شقيقة وأخت لأب. بنت تأخذ النصف، أخت شقيقة تأخذ الباقي تعصيبا، الأخت لأب تسقط في هذه الحال، ما في ثلثين تكملها. نعم. الشرط الثاني عدم المعصب لها وهو أخوها، فإن كان معها أخوها فالباقي بعد الشقيقة لهما تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين. والدليل إعطاء الأخت لأب السدس مع الشقيقة هو الإجماع، والمستند تبع الإجماع المؤمن. هو الإجماع المستند إلى قياسها على بنت الإبن مع بنت الصلب. الشرط الثاني من شروط أخذ الأخت أو الأخوات لأب السدس هو عدم المعصب لهن، فإن وجد لهن معصب فإنهن يأخذن مع أخيهن أو إخوانهن ما بقي تعصيبا. وهل نقول مع أخيهن أو من هو أنزل منهن؟ لا، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، فابن الأخ لا يعصب أخته ولا يعصب عمته التي أعلى منه. عدم المعصب لها، من هو معصب لها؟ هو أخوها فقط، ما نقول أو ابن عمها الذي في درجتها. فإن كان معها أخوها فإنها حينئذ ما تأخذ السدس، وإنما تأخذ معه ما بقي بعد الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين. والمستند الدليل على هذا هو الإجماع، أجمع علماء السلف رحمة الله عليهم على أن الأخت لأب تأخذ السدس بشرط عدم المعصب، فإن وجد معصب فإنها تأخذ ما بقي تعصيبا، وإن لم يبق شيء سقطت. فمثلا هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، يفرض للأخت لأب هنا لعدم وجود المعصب وكونها مع أخت وارثة النصف. هلك هالك عن أخت شقيقة وزوج وأخت لأب وأخ لأب، الأخت الشقيقة تأخذ النصف والزوج يأخذ النصف والأخت لأب تسقط. ليه تسقط؟ ما وردتموها قبل؟ نعم، لحين ما كانت وحدها، لكن الآن أصبحت عصبة، والتعصيب يرد إذا بقي من بعد الفروض شيء، وإذا لم يبق بعد الفروض شيء سقط. فهي الآن أصبحت عصبة مع أخي، ما يمكن نعطيها السدس ونحرم أخاها، وأخوها معصب والمعصب لا يأخذ شيئا بعد استكمال الفروض التركة. وهذا يسمى أخ مشؤوم، لولاه لورثت. عندنا مسألتان، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب. مسألة أخرى، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. المسألة الأولى ترث الأخت لأب لأنها مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا. المسألة الثانية ما ترث فيها الأخت لأب، لما؟ لوجود أخيها، فهو أخوها حرمها من الميراث. الأولى مات أخوها قبل هذه الميتة فورثت مع أختها من الأخرى، والأخرى أخوها موجود حي يرزق فحرمها الميراث. وهذا ما يعبر عنه بالأخ المشؤوم والأخ المبارك. أخ لولاه سقطت فيقال هذا أخ مبارك، أخ لولاه ورثت فيقال هذا أخ مشؤوم، يعني حرمها أخوها من الميراث، ولو سلمت من أخيها لورثت، لكن وجود أخيها حرمها من الميراث. فيعبر عنه العلماء بالأخ المبارك والأخ المشؤوم، أو القريب المبارك والقريب المشؤوم، لأنه قد لا يكون أخ، قد يكون ابن عم، قد يكون ابن عم فترث بسببه، وقد يكون أخ، وقد يكون ابن أخ يعني أنزل منها لكنها ورثت بسببه، أو حرمت من الميراث بسبب من هو مساو لها. وهذا هو موضوع درسنا القادم إن شاء الله. الأخ القريب المبارك والقريب المشؤوم، وعبر عنه بالقريب ليشمل ابن الابن مع بنت الابن التي هي بنت عمه، قد تكون زوجها، قد يكون زوجها فيكون مشؤوم حرمها من الميراث، وقد يكون زوجها وورثت بوجوده. اقسم هالك عن زوج وأخت شقيقة وعشر أخوات لأب. المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخوات لأب العشر السدس تكملة الثلثين لنصيب الأخت. هن عشر وسهامهن واحد ما ينقسم عليهن. نضرب رؤوسهن بأصل المسألة ستة، فعشرة في ستة بستين، عشرة بسبعة لأن صار أصل المسألة من سبعة، يعني هي أصلها ستة وعالت إلى سبعة، فيقال عشرة بسبعة بكم؟ بسبعين. للأخت الشقيقة ثلاثة بعشرة بعشرين أو بعشرة أو بثلاثين، عشر ثلاثة بعشرة بثلاثين، وللزوج ثلاثة بعشرة بثلاثين، هذه كم؟ ستون. وللأخوات لأب واحد في عشرة بعشرة، لكل واحدة منهن واحد. اقسم هالك عن زوج وأخت شقيقة وسبع أخوات لأب وأخ لأب. المسألة من اثنين: للزوج النصف واحد، وللأخت الشقيقة النصف واحد، وتسقط الأخوات لأب وإن كن سبعا لوجود أخيهن. ألم تورث الأخوات لأب في تلك المسألة وهن عشر لما فقدنا أخوهن، ولما وجد أخوهن سقطنا معه، أنه يسقط. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وزوج. المسألة من ستة وتعود إلى سبعة: للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، أربعة وثلاثة سبعة، عالت إلى سبعة، وللأخوات والأخت لأب ليس لهن شيء لأنها استكملت الأخوات الثلثين. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وبنت ابن وأخت لأب، أخت شقيقة وأخت لأب وبنت ابن مع الزوج. المسألة من زوج وشقيقة وأخت لأب وبنت ابن. ستة؟ لا، اتق الله في نفسك، لا تظلم الورثة ولا من أربعة. يلا عين أحفاد زيد. المسألة من زوج وبنت وأخت شقيقة وأخت لأب. المسألة من مصر على الأربعة؟ نعم، من أربعة: للزوج الربع واحد، وللبنت النصف اثنان، والباقي للأخت الشقيقة ومعها الأخت لأب. لا، ما ترث معها لأنها الأخت الشقيقة في هذه الحال صاحبة تعصيب عصبه مع الغير. هلك هالك عن زوج وسبع أخوات شقيقات وسبع أخوات لأب. المسألة من ستة وتعود إلى سبعة: للزوج النصف ثلاثة، وللأخوات الشقيقات الثلثان أربعة. انتهت. بقي للأخوات لأب شيء؟ ما بقي شيء، استكملت الأخوات الثلثين فلم يبقى لهن شيء. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق، أخت لأب وابن أخ شقيق. أين أحفاد زيد؟ المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وليس للأخ ابن الأخ الشقيق شيء، ما يؤثر هذا على عمته، وإن كان ابن أخ شقيق وهي أخت لأب هي ترث فرضا مع الشقيقة. هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم وابني أخ شقيقين، ابني أخوين شقيقين. المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، كنا أخت واحدة شقيقة ولا ثنتين، وللأختين الشقيقتين الثلثان، وللأختين لأم الثلث، وماذا بقي؟ عندنا أختين لأب وابن أخ أسفل منهم ليس لهم شيء. حالت المسألة زوج وأختين 7 وأختين لأم 2 9، عالت إلى 9، فالزوج يأخذ 3 من 9 يسمى نصف، ولكنه في الحقيقة ثلث. والأخوات الشقيقات يأخذن 4 الثلثين، والأخوات لأم يأخذن الثلث 2 من 9. هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم فقط. المسألة من 6، الأخت الشقيقة النصف 3، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وللأختين وللأخت لأم السدس 1، والباقي 1 لأولى رجل ذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم، ودعها معهم زوجتين، عن زوجتين وأختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم. يعني ما يلزم أن تكون مسائل الفرائض التي تصورها مسائل واقعية، افرض مسألة وحلها، حاول حلها. عن زوجتين وأختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم 8 نساء. المسألة فيها، انتبه، فيها زوجتان وفيها أختان وفيها أختان، فيها ثلث وفيها ثلثان، وفيها زوجتان ربع، ثلث وربع. المسألة من 12، المسألة من 12، لأن فيها ربع للزوجتين وفيها ثلثان للأخوات الشقائق وفيها ثلث للأخوات لأب. المسألة من 12، للزوجتين الربع 3، وللأختين الشقيقتين الثلثان 8 من 12، 8 و3 11، وللأختين لأب الثلث، أختين لأم، أختين لأم الثلث 4 و11، عالت إلى 15. وليس للأختين لأب في هذه الحال شيء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.